أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا صبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض للخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا متعرقة من استمع إليك. اللهم اجعلني أقول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رغبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما اجرى على لسان من لفظة فحش او هدر او كتم عرض او كهادة باطل او قياد مؤمن غائب او سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك، وذهابا في تمجيدك، وشكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان معرض بوساوس الشيطان، الشيطان أخذ عهدا على نفسه أن يضل الإنسان، والشيطان ينفث سمومه ووساوسه في قلب الإنسان، وهناك شياطين الجن وهناك شياطين الإنس ينفثون أفكارا مريضة وأماني تفصل الإنسان عن الحركة، وتكون بديلا عن السعي والمسؤولية، وظنون تؤدي إلى فتن، وظنون لواقف الفتن، أفكار شيطانية. الشيطان لم يدع الإنسان، وإذا لحظ الإنسان نفسه سيجد هناك بعض الوساوس، هناك بعض الأفكار التي تريد أن تثني، تريد أن تثقل، تريد أن تمنع من الحركة، تسوس عليه الرؤية، تربطه ببهارج الدنيا. شيطان، شيطان على غير مرة واحدة، شيطان كذا ينميه الدنيا حتى يشغله عن الآخرة، كان شياطين الجن أو شياطين الإنس، بتقرأ مقالة تسمع كلمة من شياطين الإنس، هذه انت الآن ما تلحظها، بس شوف هي تطبق في ذهنك من دون أن تشعر، هذا لا تمكنهم من سمعك وقواياك. فبالتالي الإنسان معرض لشياطين الإنس وشياطين الجن، وشياطين الجن موكلة بنفس الإنسان، تجري في دم الإنسان، فإما يقرأها وينتصر عليها، وإما يبقى يعيش معها في قراء أو يستسلم. خطورة حين الاستسلام، الإنسان في قبال هؤلاء الشياطين ماذا يجب عليه أن يكون؟ يحول كل أراد أن يقارع الشياطين يعتذر، يحول كل الوسائط الشيطانية إلى عكسها، يقول لي لا تجي في الصبح، لا ترى ما أجبك لازم نصلي جماعة، واجب واجب، هذا الشيطان يجي في الطريقة، أنت تصلي بتروح الجنة، ترى هذه كافية. بعد خطوة ثانية يقول لك ما لازم أول وقت، لازم أول أذان تصلي الصبح، في مجال الله أعطاك وقت. بعدين يجي يقول لك أنت يوم مثقل، هذا اليوم تعبان، كل يوم تصلي الصبح الوقت، اليوم تعبان. هذه وسائل شيطانية، الإنسان يدور في روعة في قلبه في ذهنه ذا. أنت اليوم تعبان، ما اليوم واحد. إلى أن في كل اختراق هذا. بعد فترة يوم ما صليت يجي فيه. أنت ألف صلاة صليت، صلاة واحدة ما صليتها. ما أفضل. وهكذا إلى أن يأثر عليك إلى أن تترك الصلاة. ثم يدعوك لارتكاب الحرام. من الاعتداء على الأعراض. يقول لك نظرة. غير نظرة. نظرة واحدة. شوية يصعد. بلا أن يعتدى على الأرض. شوية يقول لك تعالي شرب خمر. شوية يقول لك بعد صير طالب. خلاص. الشيطان هو يجي يتدرج وياك خطوة خطوة، انت تغفل عنه تتجاوب وياه تسترسل وياه، هذا يؤدي لك لهذا البيت. ولهذا انت الخطوة الاولى لما يجي يقول لا صلاة انا اصلي تماما، انا اجلس استمع، انا ما انظر لعرض احد ابدا، ولما واحد ينظر الى عرض لازم يجي يلوم نفسه لوم شديد، وليس انا شلون انا اقبل؟ اقبل احد يتعدى على عرض بنتي اختي امي زوجتي او ما شابه؟ ما اقبل. الاخرين ايضا ما يقبلوا، اي حق انا اتجاوز؟ هذا غلط. انا لو واحد يجي يسوي لي هذه الامور ما قبلت منه واعطيني الدنيا ولا اقعدها، انا اتطور نفسي التصور الآخر أيضا نفس التفكير، كيف أنا كيف ما أقبل أن أمارس هذا الدور سلبي؟ وهكذا يساوس الشيطان، إحنا نمسكها نحولها إلى قوة ضاربة. الشيطان يقول لي لا تجي، أنا أقول له أجي أقرأ قرآن وأتدبر فيه، يعني أنا أضعف مو بس ما أجي الصلاة، أنا مو بس ما أنظر، أنا ما أنظر وأسعى لحفظ أعراض الناس وأنشر الفضيلة زين، وأنشر الفكر في المجتمع حتى يكون المجتمع فاضل ما في الإثارات وما شابه. وهكذا إنسان يقارب أعراض الناس، أنا أقوم بإصلاحه وأجيبه وإياي، أن هذا ما أنا أجد عملية عكسية. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي، الروع يعني القلب، وفي بعض معانيه النقطة السوداء، يعني الشيطان لا يشتغل النقطة السوداء، أو بمعنى آخر في القلب بصورة عامة، ما في سواء بس القلب، سواء هذا أو ذاك. من التمني والتظني، يمنيهم الشيطان وما يمنيهم لا غروب الآخر، يعني كنت بصير تاجر كبير، بصير مهندس كبير، بصير انسان كذا. انت بتتلذذ بهذه الشهوه الى القبيل مني. وقام يجي لك امور خليك تتمنى امامي صادقه، واتظني. شوف صنفي زميلك زين، ظنت هذا البيت ظن سيء، يعني شوفوا ما له مبرر اصلا. تارة ظن، تارة تظني، يعني قضية انت قاعد تختلقها، ما في اي دليل ايضا علينا. انت ايضا تتمني وقاعد تقع وتتحرك. فهذه الروح السلبية التي تعيش على الأمان بدل السعي، وعلى التظني بدل العلم، هذه روح مريضة. فهذا الشيطان يجي هنا مقتل في هذا المكان، عيش أماني وظنون وظن بالله سيء أيضا. يعني في سر الإنسان خلاص انتهى، يعني الإنسان هذا الذي يعيش الظنون والأماني يمني خلق الشيعي أهل البيت يشفعوا له كل ساعة في الجنة، وإذا بعد خطيب صعد وقتل أحكاية كلكم في الجنة شيعة مواليد لأهل البيت ليل نهار بك الذنوب، وين الجنة هذا؟ فتحوا من يجي زين. ومن هالقبيل تقول هالكلمة دخلت الجنة خلاص، نام طول النهار أظلم طول النهار، بس هالكلمة تدي في الجنة. دي أماني صادقة، هذا اللي يخلينا ما نسعى. هالروح السلبية، هاي الأفكار الجاهلية هي اللي تخلينا ما نصلح أنفسنا، ما نربي أنفسنا. هذا الشيطان وجعل الإنسان خطيب ما يفهم حقيقة الرواية، ما يفهم بعد الرواية، يقطعها ياخذ جزء يترك جزء الباقي من الدين وما شابه وهكذا. وطبعاً دائما وابدا نظن المجاهدين سوءا، ولهذا هذا اللي انا هذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، هذا يريد كذا، هذا نفسيته، هذا يريد اقطائي، هذا يريد اقطاع كذا، هذا يريد مصالح شخصيه، هذا ما ادري كذا. يعني نفسك على وياك الجماعه ما حولك تعملون مع بعض ظن خير زين، ظنون سيئه على بعضنا البعض. ما تشيلهم، ما عندنا روح واحده. الشيطان يجي يلقيها كرامات، الشيطان يجي يفسد الامر بيني، حط نصير ضعفاء. انا اسعى لتضعيفك وانت تسعى لتضعيفي بسبب هذا التمني، وبالتالي كلنا ضعف. الشيطان يجي يتقبض علينا، هو خلق لنا الروح السلبيه وانتهى. لهذا احنا هذا لازم يكون محاولة لشيء اخر، حسد. انا بدل ما اقول الحمد لله جميل هذا الله فتح عليه وانعم عليه، انا ارتاح. لازم انا لو عندي لازم اعطيه، شلون انا مو من عندي والله موسع عليه؟ انا اجي اسعى لازالة ما عندك. حسد زوال سعي لزوال نعمة الغير، مو بس التمني زوال النعمة، لا، أنا أسعى على واقع. حسد أنا أسعى لزوال نعمة هذا. لهذا واحد يقول في أرمي حكاية للخير ضعف ذاك زيل نعمة ذاك أو ما شابه، حسد يخلينا ناكل بعضنا البعض. حسد بدل ما عندي ونقوي بعضنا البعض وانا اسعى لان اكون مثل ذاك، استفيد من تجاربه من شخصيته واسعى لان اكون مثله ونتسابق. انا اسعى لايقافه وارجاعه للوراء. اذا ما خليه يتقدم، انا اكون عقبه في امام حركته ونشاطه وتقدمه، لكي يتقدم القيم لان يكونوا مؤمنين ومنصحين. هذا الشيطان اذا شغله ثلاثه امور: اهاني حتى الانسان يجلس كثير لا يتحرك ولا يشتغل، وظنون حتى يسد الطرقات ويلغي اللحمه الناس ظنون. بالتالي انا ما مرتاح الا ثاني، مو قلوب واحده، فبالتالي هذه القلوب خايفه. يصعد بعد هذا الى السعي سلبي، تمني من دون سعي، ظنون يسبب فروقات نفسيه يحولها الى جانب عملي، سعي سلبي لشق المجتمع وتدميره، تدمير الطليعة، تدمير الامتلاء، تدمير التجمع، تدمير الجماعة ومعتمة. هذا ما نقمه في الواقع، تاريخ حركات إسلامية هذا تتنام تتنام بأمنع عيوننا بهذه النقاط الثلاث. جعل هذه عيش الأمان صار كثول، يبرر كثله بتهم الآخر، يقول سالفي، يقول لا هذول أنا كثول، ما يقول الخلل فيه انا ما اسعى، يقول له والله الجماعه والله القياده والله القانون والله النظام، هذا ما يخليه بعدها يسعى للتخريب. حركه دمرت، صار هالروح، هذا روح عاشت الامان وما سعت، ما بنت شخصيته، ذاك بنت شخصيته وصعد، هذا ما كان يقبل الواقع، هو يريد يصير من دون ما يتحرك ويسعى، صارت عنده نفسيه مريضه. إيه هذا لمصلحته، هذا يجي الزعان، هذا كذا سعى، لا يريد هو يلغي هذا الوجود ويخرب هذا التجمع، ما شافه خربه خلاص. كيانات راحت، كيانات قوية كانت تخدم الأمة الإسلامية، زين زين، هذه المخافة الشيطان يقذفها في قلب الإنسان، شياطين الجن وشياطين الإنس، شياطين الإنس الأفكار الغربية صاروا يجلسون مع أعضاء الكونغرس والوزراء أو أعضاء البرلمان الأوروبي أو البريطاني، وهذا يجي يحكي لك أن يدافع عن قضية، بس هو قاعد بالسمومة لك صورة خلاء، حطت صورة إيجابية، حتى صورة صارت حقوق إنسان، لا تسووا هذا العمل، ومن هالقبيل هذه أفكار ما يبتوها، وهذا المغلوب ما يدعى روحه إلا أن لا راح، خلينا نعيش أماني كاذبة أن هؤلاء الغرب كان يعطي ثلثي، ما أعتمد على قوة الله وسعها، الغرب كان ينمي، بس فيهم أفكار خلوه يظنوا بجماعتهم ظن سيء، سعوا بالحسد ضربوا جماعتهم. هذا واقع هون، انا اقول انا عايش وشفت وارى منهم، مو ترى هي الامور راح يفكر فيها قضيتها، لا هذا شياطين الامن وهذا شياطين الجيش وزي كل هذه الحكايات يشتغلوا بهذه الامور. لهذا الانسان لازم يحذر، يعيش امامي، يعيش الظنون للمؤمنين، لا يعيش حسد يدخل إلغاء الآخر. إحنا الأخاص على 70 نحن يقولون ليس بأمانيكم، أنا مو قضية أنا أحقق الأهداف بالأماني، يقولون لواقف الفتن، فتنة داخلية، الحسد يأكل الأعمال كما تأكل النار الحطب عمل تبني كيان، هذا الحطب كله يهدي، تجمع صومة حطب تبهج جبل لكن النار تخرج هذا الجبل من الحطب حاله إلى رماد تأكله كله، عملت هذا اللي سويته كله، كيانك اللي بنيته كله. زين هذا الروح الشيطان اللي يجي يبثها في هذا، لابد ان يكون عندنا حذر. نعم بالنسبه الى الظنون، اذا واحد يعرف وما صار هذا مو ظن، هذا علم. فارق بين الظن وبين العلم اراء. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظن والحسد يا حولنا هذا ذكرا لعظمتك. انا احول هذا الى ان الحظ العظمه الالهيه بدل ما يجوز للشيطان الاسعى. لا لا لا، انا ارى العظمه الالهيه، هذه افكار احولها حوادث داخليه في القلب في الذهن. انا تقول يا رب العظمة الكبيرة، العقاب، هذا الكون، هذا الكذا، هذه النعم، هذه الفضائل كلها موجودة، أعطيتني قدرة عقل عظمة إلهية، أعطاني هذا العقل، خليني أسعى أبدع أتحرك وما شابه. هذا ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك. هذا الكون الذي يدار بهذه الدقة عظمة إلهية، قدرة إلهية، وتدبيرا على عدوك. إذا نحن حول ثلاثة أمور، بدل الخطر وأهدم كيان جماعتي يا حوله على الأعداء، هذه قدرة وطاقة. بدل ما أسعى للتخريب الداخلي أسعى لضرب العدو بها وبدل الأماني أعيشها حولها إلى فكر يكون لي خطة وبرنامج عمل. أماني أحولها إلى شنو؟ برنامج عمل، خطة، ذكر. العمل ذكر، عمل في سبيل الله، صلاة ذكر، أسعى خدمة المؤمنين ذكر لله، تعالى هذا قربة الله تعالى ذكر لله، هذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الصلاة تطمئن القلب، هذا عمل. أنت لما تقوم خدمة إلى المؤمن قربة الله تعالى ترتاح يطمئن قلبه، هذا عمل، هذا ذكر. وبدل الظنون وما شابه، وأنا حتى يصير فرقة وما شابه من هالأمور أحولها إلى قدرة، وأتفكر في وحدة المجتمع وبناء القوة الداخلية موفقا من خلال قدرة الله. أنا أتفكر في قدرة الله وأخلي حتى أستمد من هذه القدرة قدرة لي ولكياني ولتجمعي ولطائفتي وللأمة الإسلامية. هذا لازم يصير، وألحظ القدرة الإلهية. الله قادر، مثل ما عطى ذاك يعطيني، مثل ما جعل ذاك يسعى انا اسعى، مو اعيش على الظنون وما شابه. فاذا ذكرا لعظمتك سبحان الله، الحمد لله على هذه النعم، سبحان الله على هذه العداله، لا اله الا الله، لا قدره الا قدره الله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. هذا ذكر لتحوله إلى طاقة عملية، مو يصير أماني سعي. إن الساحة مفتوحة، نعم الله ما شاء الله، فليش نعيش أماني؟ خلني أتحرك، الله أعطاني فأتحرك. وتفكرا في قدرتك، بدل ما أعيش هوادث في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا، خلينا نعيش فكر. أنا أخذت قدرني، هذه الهواجس السلبية حول الهواجس الإيجابية، إيه أنا شغلتي أبحث عن هذا وذا، ما تأتيني تقول لي أنت حسام جيلي، أنت هو شنو؟ قال واحد من المكان الفلاني قال هذا كذا كذا، شنو قال فلان؟ قلت له هذا بس شغلت هذه، بس يدور على فلان وعلان وش عنده وش ما عنده. إلى متى هذا؟ جيل هذا يروح يعمل، يبني شخصيته، قال إيه والله أنا مرة رحت زين وقال لي أنت عليك كذا وفلان في كذا وفلان في كذا. يقول لا عليك مو هاي اسمه كناقة. يقول هذا عنده معلومات إنه ما يدري فيها منو شغلك شنو يبحث في هذا ويضم في هذا وهذا ظنون خلاص. لما يصير كان عيش عنده ظنون يحاول شنو يثبت ظنونه له فيلاحظ هذا وهذا وش مسوي وش ما مسوي يسأل يتجسس من هالقبيل. بحث حتى بالتعبير لا انت فكر في قدرة الله حتى ينعكس على واقع عمل ويكون رادع عن ان تتهم احد وتنشغل بالعمل بدل شغالك به وظنون بالاخرين. وهو ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قبل وقول كبيرة الذين لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تفكرا في قدرته ويتفكرون في خلق السماوات والارض. هذا التفكير في قدرة الله تدبير الكون وما صار. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا وين وصلنا بدل الظنون بدل الاماني بدل الحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. انا شلون اجي اخطط ادبر امري العدو قاعد يشتغل امريكا قاعده تخطط امريكا يعني هؤلاء اصحاب النفوس المريضه ولا مو كل الشعب الامريكي اصحاب المصالح وهكذا الطغاه وهكذا الظلمه يخططوا لافسادنا. يعني الان جاي موعد 11 سبتمبر اليوم 2 سبتمبر كلها باقي 9 ايام يعني امريكا وش قاعده تفكر وش قاعده تبث هاي الايام خطط من اجل تمييع شخصيه الامه الاسلاميه وتمييع شخصيه الانسان المسلم تمييعها يعني الغاها خلاص تفريغها من جوهر الدين وحقيقه الدين وروح الدين. احنا وش قاعدين نسوي نحسد ونضرب بعضنا البعض او لا تكبير اقول هذا بدل الحسد بدل ما اجي احسد سؤال حالي فضعيفك هذه القوة هنستردنا تدبير ندبر امرنا تدبير يعني نظر لاخر الشيء مو اول الشيء خطة تنظر الى ما بعد وبعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك مو رد فعل بس هذا لا تنسى. هذا الإمام يعلمنا كرهنا اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روع ضمن شياطين الجن والإنس في الثريهان يعني هذه الهواجس التي تجينا من التمني والتظني والحسد هذه الهواجس السلبية والأفكار السلبية الأفكار جاهلية كلها ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك الحوار الجانب العقلي أفكار إيجابية روح إيجابية خلي هذه الامور على عكس ما تكون لما تقدر في ذهني تكره هذا السلبي انا بسرعه احولها الى جانب ايجابي تفكير ايجابي يقول لا من كفاءه عليه اقول لا انا بعدني مقصر وابذل جهد مضاعف هذا التصرف مع الاطفال انت كبرت عني خدمه للدين هذا ما تقدر شخصيتي مصانفة عند الله إلا بهذا الحمد هذا لا تكون قيم خدمة الدين هذه الكامل أفضل هذا هذا الشيطاني فإحنا إذن الهواجس الشيطانية نحولها إلى أفكار رحمانية سأل الله أن يوفقنا بأن يعيش الذكر الدائم والروح الإيجابية ونسعى دائما وابدا للخير ونتحرك وفق العلم و طابع حركتنا هو بناء بعضنا البعض وحب الخير لبعضنا البعض، وبالتالي تكون حياتنا كلها مليئة بالذكر والتفكير والتدبير الإيجابي للعظمة والقدرة وضد الأعداء. أنا ربي رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحد عند السؤال وأرض الصلاة على محمد وآل محمد.